مزون وأنغامي تهامت كما يسعى لمحبوب محب. وهذا صعب صوبك يشرائب لتطفئ في عشاء لبا تشوب. رسول الله وأنت له المدى والنور أنت الحياة في حق روعتي يا صوب. وأنا المسكون بالشوق المسجى بنار المدوار ليس يخبو ولي في ذكر خير الخلق في